وقد رأى الجنة والنار وهو في الأرض وهو يصلي صلاة الكسوف، رأى الجنة ورأى النار وهو يصلي لأصحابه صلاة الكسوف. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من معجزاته. نعم. وغير الشيخ وفقكم الله، أن يرى هل هو على الدعاء أم على سنة يصحبه إلى السماء؟ الإسراء على البراق، وأما المعراج فإنه على آلة الله أعلم بها، على سلم بين السماء والأرض لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. وليس الشيخ وفقه الله، هل المؤمن عندما يريد إراقة الزمان يريد إراقة الزمان على الطريق يقول لا إله إلا الله ثم يمرضه في هذا الكتاب الذي قال الله تعالى قول لا اله الا الله ان يرتبط مع ازاله الايه عن الطريق، بل لا اله الا الله خصله مستقله تقولها في اي مناسبه واي حال، واماطه الاذى عندما ترى اذى في الطريق تنحيه عن المسلمين. وربط لا إله إلا الله عند إزالة الأذى لا دليل عليه، كن من البدع، كن هذا من البدع. نعم. قلت الشيخ رحمه الله، ما يقوله بعض أصحاب القرآن من أنهم يرون الغدار خارج من الغار قبل دفن الميت، أو عندما أخبروا القرآن بأكل شيء رأوا غارا أو سمعوا قولا للتأثير، فهل يصدقون بذلك؟ نعم، قد يحصل شيء من هذا، ولأجل أن يري الله عباده، لأجل أن يري الله عباده بعض ما في القبر للابتعاد. وذكر الحافظ ابن رجب له كتاب مستقل اسمه أهوال القبور، ذكر في هذا الكتاب أشياء عجيبة، فقد يظهر لبعض الناس من عذاب القبر ما لا يظهر لغيره لأجل العبرة والابتعال. نعم. فالحاصل ان هذا لا يصدق ولا يكذب، لا يصدق ولا يكذب، قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح. نعم. الا اذا علم صدق المخبر، اذا علم صدق المخبر وثقته يصدق فيها. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، بقول الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من النار وكان في قلبه قال مثقال حبة خردل من النار. كيف يكون الصلاة وعلوم لله ويعلم علوم الصلاة وعقيدته عقيدة السلف؟ لو كانت عقيدته عقيدة السلف لحافظ على الصلاة، السلف يحافظون على الصلاة، فهذا الذي لا يحافظ على الصلاة ليس على عقيدة السلف وهو كافر الكفر الأكبر، فيخلد في النار كما صحت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ترك الصلاة متعمدا خرج عن عقيدة السلف وخرج عن الإيمان. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكر أحد طلبة العلم في إحدى دراسات هذا اليوم مقالة لقاءة المسائل أما زخرفة المساجد وهو تزويقها وتنقيشها والكتابة فيها، هذا نعم هذا من علامات الساعة، وهو غير مرغوب فيه، منهي عن زخرفة المساجد. وأما هذه المبالغة من الكاتب وأن وضع ساعة لمعرفة التوقيت ووضع تقويم لمعرفة التوقيت هذا من الزخرفة، هذا غلط، هذا ما هو صحيح، وضع الساعة لمصلحة معرفة دخول الوقت معرفة وضع التقويم الهجري كذلك لمعرفة دخول الوقت مواقيت الصلاة، وهذا مما يعين على الصلاة ويعين على عبادة الله عز وجل، فليس هذا من الزخرفة. وأما وضع الإعلانات واللوحات والنقوش، نعم هذا لا ينبغي، هذا ما هو من حاجة المسجد، هذا الشيء ما هو من حاجة المسجد، وضع لوحات للإعلانات ولا كذا للدعوات، هذا ما هو من حاجة المسجد، فيبعد هذا عن المسجد، لا مصلحة فيه للناس. وإذا أراد الإنسان يذكر الناس يذكرهم بالقول، يتلو عليهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يقرأ عليهم نصيحة محررة ومكتوبة يقرأها عليهم ويسمعهم إياها. وإذا كان هناك محاضرة يعلن عنها بدون أن يعلق إعلان بالمسجد، يعلن عن المحاضرة ويبلغ الناس إن فيه محاضرة في المسجد الفلاني يكفيها. نعم. الانتهاء ما ندري، الله اعلم، قد لا تكون انتهت، لكن معظمها حصل، معظمها حصل. ومنها التهاجر والتقاطع والتشاؤم بين الناس، هذا من علامات الساعه، لأن هذا دليل على الانشغال بالدنيا وضعف الإيمان وظهور الحسد والشحناء بين الناس، وهذا من علامات الساعة. نعم. رضي الله الشيخ وفقكم الله، أن مسألة ظهور الباطل وعدم إرادتها من المسائل التي تظلم أو يبدأ أو يكثر فيها المخالف، والذي يحتج بأقوال علماء السنة المعاصرين ويستند إليها. نعم، من خالف القرآن والسنة يضلل، يضلل في ذلك. وإذا تعمد وقال إن ما ذكر في الكتاب أو السنة غير صحيح يخالف العقل ويخالف، هذا كافر لأنه مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا تأول، إذا لم يكذب بالآيات ولكن تأولها، نقول هذا مخطئ وضال. أما إذا قال ما هو صحيح، ما في الآية ما هو صحيح، خالفها كذا وكذا، خالفها العلم الحديث، نقول هذا كافر لأنه كذب الله ورسوله، كذب الله ورسوله. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، ما علاقة الغيرة التي لزمه مع موسى عليه السلام وبين ربه بالبلد؟ ما ضرب ملك، ما ضرب واحد يعتقد انه ملك، ما يمكن موسى عليه السلام يضرب الملك، لكن ضرب رجلا جاء اليه، وكان عليه الصلاة والسلام مهيبا وذا غيرة، ما يبي احد يعني تجرع عليه، فضربه من باب الغيرة، من باب الغيرة. نعم. فضيلة الشيخ الله، ولا لو علم انه ملك ما ضرب عليه الصلاه والسلام، لما جاءه في المره الثانيه وعلم انه ملك وانه مرسل من عند الله قال الان يا ربي، نعم، استسلم لي لقضاء الله واستسلم للموت. نعم. ومن يشرك الله ان يميته بالقبر يسمعه فيرفع فيرفع الجهاد، يسمع ما دل الدليل على سماعه، أما ما لم يثبت دليل على سماعه ما نثبت أنه يسمع، لأن أمور الغيب لا يعتمد فيها إلا على النقل الصحيح، فما دل الدليل على أن الميت يسمعه أثبتنا، وما دل على أنه لا يسمع فإننا لا نثبته. نعم. الصحة ما أدري، لكن هو ورد، ورود ورد، أما الصحة هو ورد. نعم. وإذا الشيء وفقه الله، هل هناك فرق بين عذاب القبر ونعيمه وبين فتنة القبر؟ لا فرق بينهما، عذاب القبر ونعيمه من فتنة القبر، سؤال الملكين من فتنة القبر، ففتنة القبر شامل لما يحصل في القبر من سؤال الملكين ومن عذاب القبر. نعم. أي الدجال يطوف الأرض إلا مكة والمدينة فإنه لا يدخلهما، لأن الله يحرسهما بالملائكة فلا يدخل مكة والمدينة، وما عداها من البلاد فإنه يطوفها لأجل الفتنة والتضليل. ولكن من كان من أهل الشقاء في مكة أو المدينة فإنه يخرج إليه والعياذ بالله. من كان من أهل الشقاء والنفاق فإنه لا تنفعه مكة والمدينة، يخرج إليه والعياذ بالله. نعم. حضرة الشيخ وفقكم الله، رجل يقول إن السماء تفيض بالأرض التي هي كروية الشكل، ولذلك لا يقدر أن نقول كلمة تفاوض وتحد بالعقيدة ومعارض عقيدته. هذا ضلال والعياذ بالله. إلا نقول كلمة فوق وتحت، ما كان تحتنا فهو أسفل وما كان فوقنا فهو أعلى، وكل وجوه الأرض كذلك، كل وجوه الأرض من جميع جهاتها، ما كان تحت الناس فهو أسفل وما كان فوق الناس فهو أعلى، نقول هذا. نعم. قضية الشيخ وفقه الله، إذا ورد حديث في العقيدة وكانت اختلاف المحدثين، هل يرد بأنه لم يبلغ درجة الصحة؟ الحسن عند المتقدمين داخل في الصحيح، داخل في الصحيح عند المتقدمين فيأخذ حكم الصحيح. نعم. قضية الشيخ وفقه الله، ورد الحديث القدسي لو أتيتني بقرآن الأرض فقال ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لا أجد بقرآن لا مغفرة، ما معنى ذلك وكيف نجمع بينه وبين حب الله سبحانه ومن يدخل منها وتعالى فجزاه بالهدم قال فيها؟ وعن يسوع ان نقول ان الاصنام والمذكوره في الحديث قد تكون بعد التاثير بالنار او بالغياب من قضيتكم. نعم، هذا لا تيتك بقرابها مغفره يشمل القتل، يغفره الله جل وعلا بالتوبه، يشمل القتل وغيره، يغفره الله بالتوبة ويغفره الله بتجنب الشرك، فالموحد يغفر له ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن ذلك القتل. فلا معارضة بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قضية الشرك وقرأته الله أشهد أن أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في ليلة الإسراء والمعراج من النار، ومن المعلوم أن النار يكونون في النار يوم القيامة وكذلك أهل الجنة، فأعظم ضريتكم الصدق هذا الإشكال. يا أخي، أهل النار والعياذ بالله يكونون فيها دائما وأبدا، إذا ماتوا صاروا في النار وصاروا أيضا معذبون في قبورهم، فهم في النار وهم معذبون في قبورهم، وأهل الجنة كذلك. فهذا ممكن بمشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. نعم. قضية الشيخ وفقه الله، لماذا يعذب الله الميت بسبب نياحة أهله عليه، مع أنه ليس له ذنب بما فعله أهله؟ أرجو بيان قضيتكم. لأن هذه النياحة بسببه هو، وقالوا إنه يحمل على ما إذا أوصى، إذا أوصى بأن يناح عليه أو علم أنهم سينوحون عليه ولم ينههم عن ذلك بل تركهم ولم ينصحهم، فإنه يعذب بذلك لأنه لم يمنع أهله ولم ينكر عليهم. نعم. وعلى كل حال نحن نثبت ما جاء في الحديث لأن الميت يعذب بما نوح عليه، أما كيفية تعذيبه